سبحانه يا شيخ. شكرا. بالنسبة للحديث هذا فأثمه ولا فقده؟ يا هذا ما هذا يا أثمه والأكثر فأثمه ما لا بطلوا وما لا أثمه سامتوا وما يدركه الذي ذات الصلاة ما أدركه مع الإمام أول صلاة وما يقضيه هو تمام حديث ذي الجناح إذا قضيتم الصلاة إني أتممتم الصلاة وإذا قضيت إني أتمت وإذا قضيتم مناسك إني أتممتم مناسككم فقضى معنى إتمام معنى الكمال نعم لك بالنسبة للحديث اللي ينطر أنها تخصيص سورة الكهف إلى هذه الليلة جاء في قراءة الكهف وجمع حديث ذكر الضعف لكن ذكر بعض العلماء يشد بعضها بعضا وتصل إلى الاحتجاج وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك فالمقوم على حديث متعددة يشد بعضها بعضا الليل ولا في النهار يا شيخ يوم الجمعة معروف الليل يوم الجمعة بعض الروايات في الجمعة يوم الجمعة الظهر يمكن أن يقال ليلة منها لأن ليلة تابعة اليوم الذي بعده لا يوم الذي بعده هو يحتاج إلى بعض العناية يكون تعليق مقام تعليق العدل إن شاء الله حقيقة مقام الجمعة في كهف الجمعة في ذاته إن شاء الله زيادة من ذكره.